سمعت يقول السائل في بلدنا نمنع من لبس الحجاب الشرعي ونحن كارهون لذلك، فهل نستجيب لأمرهم أم ماذا نفعل؟ حفظك الله. الحجاب ويقطع ما منها على المرأة أن تحتجب ولو أبى أبوها وأخوها، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في نص الخالق. فإذا أمرها أبوها أمها بشيء خالف شرع الله لا يقول لها طاعته، لا تطع أمها ولا أباها ولا أخاها ولا غيرها في معاصي الله. على الله نبيه ولا يعصينك في المعروف. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في نص الخالق. فإذا أمرها أبوها أو أخوها بترك الحجاب أو بشيء من الفساد أو بشرب المسكر أو بالزنا لم يحلها طاعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.